والصلاة والسلام على المصطفى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وأزواجه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في كتاب عمدة الأحكام، شرح كتاب الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة. بدأنا الأسبوع الماضي في عنوان صلاة الجماعة، وندخل اليوم بأن فضل صلاة الجماعة. استفضنا في مسألة فضل صلاة الجماعة والأجور التي فيها، نتكلم عن مسألة مهمة جدا. الآن المصنف قال باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها، فكأن المصنف رحمه الله الحافظ المقدسي يرى وجوب صلاة الجماعة وأنها فرض عين على كل مسلم، أو يعني على كل بالغ مكلف رجل، كما سنبين أيضا أنه يرى أنها فرض عين. وهذه تستدعي منا قبل أن ندخل في شرح الأحاديث التي في طياتها هذه المسألة، ولكن نؤصل لها تأصيلا يعني تفصيليا حتى نبين اختلاف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة. ونقول بأن أهل العلم اختلفوا في على أربعة أقوال على حكم صلاة الجماعة. أول القول الأول هو قول الجمهور من الشافعية والمالكية والأحناف على سنية صلاة الجماعة في المذاهب الثلاثة. والقول الثاني قول الحنابلة على أن صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم. والقول الثالث وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية على أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، أي أن من لم يصلي الصلاة في المسجد جماعة فهذه صلاة باطلة، وهذا القول لا شك قول شديد، هذا القول الثالث. والقول الرابع وهو قول بعض المحققين من المذاهب التي تكلمنا عنها من الجمهور، يرون بأن صلاة الجماعة هي فرض كفاية. وهناك فرق بين فرض عين، أي يعني كل مسلم كما سنبين عليه أن يصلي صلاة الجماعة في المسجد إن لم يكن له عذر، وأما فرض الكفاية فأن المقصود هو أن تفعل الجماعة، فمتى حدثت الجماعة في المساجد أو في الأحياء أو في المناطق سقط الإثم على الباقي، وأن ليست هي فرض عين على كل. كل واحد من هؤلاء المذاهب أو من هؤلاء الأقوال أن كل الأربعة استدل بأدلة، والخلاف مشهور عند أهل العلم. سنبين نستدل بأقوال كل فريق، وأسأل الله عز وجل أن يعني نقول بما يعني نراه راجحا في المسألة، أو ما يعني يترجح في ضوء الأدلة، وهذه طبعا يعني ترجع للاجتهاد الشخصي يعني نقول أو نوافق ما من هذه الأقوال. القول الأول وقول الجمهور الذين قالوا بسنية صلاة الجماعة، وهم قلنا من الحنفية أو الأحناف والمالكية والشافعية رحمة الله على الجميع، استدلوا بأدلة. الأدلة هي الدليل الأول حديث يزيد بن الأسود قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه الصبح في مسجد الخيف، فلما انتهى رجع إلى الخلف فوجد إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا، قال لما؟ قال علي بهما، يعني اتركوهم لي، علي بهما، فجيء بهما ترتعد فرائدهم. في رواية قالوا ألستما بمسلمين، لما لم تصليا معنا؟ هما فجيء بهم ترتعد فرائدهما، قال ما منعكما أن تصليا معنا؟ في رواية قال ألستما بمسلمين، لما لم تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. قالوا فإنها لكم نافلة، هذا الدليل الأول. وجه الدلالة بأن النبي قال لهم إيش؟ إنها لكم نافلة. أولا لم ينكر عليهم أنهم صلوا في رحالهم، ولم يقل لهم صلاتكم باطلة أعيدوها، رد على القول الثالث كما سيأتي، ولم يقل لهم تأثمان بما فعلتما بأنكم صليتما في رحالكم ولم تصليا معنا، بل هو عنفهما على أنهم جاءوا إلى المسجد وجماعة المسلمين تصلى وجلس في الخلف لم يصليا، حتى لأن هذه مقصد المقصد قصد الشريعة بألا يفترق المسلمين، وأن كانوا على أمر جامع ألا يشز أحد عنهم ويكون على في مكانه. فقال لهما إذا أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. نافلة جديدة، إذن الفريضة قد سقطت وقد أجزأت له. فهذه قالوا إذن يدل ذلك على أن صلاة المرء في بيته أو انفرادا تجزئه عن الصلاة، وأن صلاة الجماعة ليست بواجبة لأن النبي لم ينكر عليهما أنهم لم يصليا مع الجماعة. الحديث الثاني عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم في بيته ثم دخل المسجد والقوم يصلون فليصلي معهم تكون له نافلة. هذا الحديث أيضا يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين تصريحا إذا صلى المرء في بيته، وقد تحدث يصلي في بيته ثم يكون يدخل المسجد يجد القوم يصلون ظن منهم أنهم لم يصلوا أو صلى في مكان آخر حتى لم يكن في بيته على العموم، لكننا جاءت صلى في بيته ودخل المسجد وجد الناس يصلون فيدخل معهم يصلون هي نافلة له. لما قال نافلة هذا وجه الدلالة، أنه قال نافلة أي أنه اعتبر الأولى فريضة قد أجزأته عن ذلك. الحديث الثالث هو حديث العمدة في استدلال هؤلاء القوم الذي سيأتي معنا في الصحيحين أيضا في هذا الكتاب، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلاة الفذ، وفي رواية صلاة الفرد تفضل، أو صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أو الفرد 27 درجة. وجه الدلالة في رواية، طبعا هنا تفضل، وفي رواية عند مسلم، وفي رواية أخرى تزيد، وفي رواية أفضل. لا نتكلم عن الكلمة مش الدرجات، الدرجات هذه تأتي معنا في الشرح التفصيلي للحديث. قال تفضل وفي رواية تزيد وفي رواية أفضل. قالوا هنا هذه أفضل، فعل أفضل، فعل أفضل يعني صيغة أفضل تفيد الاشتراك في الفضل، تفيد الاشتراك في الفرد. فإذا صلاة الفرد لها فضل وصلاة الجماعة لها فضل، ولكن صلاة الجماعة يزيد فضلها عن صلاة الفرد في 27 درجة وفي رواية 25 درجة. فإذا هناك مفاضلة في الفضل، والمفاضلة في الفضل على حقيقتها. يعني إيش على حقيقتها؟ لأن أصحاب القول الثاني كما سيأتي أرادوا أن يقولوا بأن هذا الاشتراك لا يشترط أن عندما تأتي صيغة أفعل تفضيل أن هذا معنى اشتراك في اللفظ أو اشتراك في الأجر أو اشتراك في الثواب أو اشتراك. واستدلوا قالوا قال الله عز وجل عن أصحاب الجنة: هم خير مقاما وأحسن إيش؟ لا مقيلا، أنا أريد مقيلا مش لا الثانية في أصحاب النار قالوا خير مقاما خير مقاما واحسن هديه. الثانية جت اصحاب النار قالوا شر واحسن واحسن مقيما. تمام طيب خليني معك في خير مقاما واكثر واحسن من هذه. قالوا جيد طيب هاي خلاص عشان ما انا اجيب لكم امثله اخرى ما مش مشكله عشان ما انت، لكن هي اخرى ثاني احسن مقيما ما ادري ولا شر مقيما. اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيما. خير مستقرا واحسن مقيما. طيب خير مستقرا واحسن مقيما مش انا قلت كده؟ سبحان الله مش انا قلت خير مستقرا احسن مقيما الاول؟ مدراتك متذكر خير المقام. هو غير ده قلت خير المقام احسن مش احسن مقيله ايه ما قلتش احسن مقيله لا انا خير المستقر دي خير المقام انا قلت خير المقام فانا كملت احسن من دي انما خير المستقر اه يعني قلت مستقر طيب انا يرد لي مستقر ماشي بس انا قلت احسن خير المستقر انا اريد هذه خير مستقر واحسن لا مش الحاجه قران يا ابني انا اتكلم بس صحح لي اعرف ان الخطا مكمل الايه دي انا قلت الحركه انت قلت ناديه ايوه ما هي احسن ناديه ليه دري ايه ناديه اه صح اه فعلا قلت مقام انما فتحك على الايه دي اه انا اريد الايه دي طيب قل هذه فقالوا هذه دلاله على ان لا يمكن اشتراك هذه بيتكلم عن اهل الجنه ولا اشتراك بين اهل الجنه واهل النار لا هناك خير ولا هناك خير فقالوا اذا قد ياتي افعل تفضيل ولا يشترط فيها الاشتراك واستدلوا أيضا بقوله سبحانه وتعالى أصحاب القول مين بالهم الجمهور استدلوا بأفعل تفضيل تدل على الاشتراك في الفضل وأن الفضل هنا درجة للفرد و27 أو 25 للجماعة وأن هذه الصيغة دلالة صريحة على أن صلاة الفرد لها فضل وصلاة الجماعة تزيد في الفرض فإذا هذا دلال على أنها ليست واجبة أن هي بسنية صلاة الجماعة لماذا السنية؟ لأن في اشتراك لو كان لكن هناك اشتراك إلى لو صلاة الفرض يأثم بها المرء فلا يمكن أن يكون هناك فضل فيها، لأنه قال 27 درجة فهو فيها خير وفيها فضل والجماعة أكثر، إذا الفرض ليها فضل أيضا. فلو كان لأن الذين يقولون بوجوب في صلاة الجماعة فرض عين يقولون يأثم الذي يصلي في منفردا، فقالوا كيف يأثم وقد جعل الله عز وجل له فرض له فضلا وقال صلاة الجماعة تزيد تفضل أفضل. فكل هذا فهذا هو قالوا استدلوا ايه هم ردوا عليهم قالوا لا لا نوافقكم بان افعل تفضيل هنا على بابها، بل المقصود على حقيقتها على بابها يعني على حقيقتها وهي الاشتراك في اللفظ، بل قد تاتي ولا يشترك فيها اللفظ، قد تاتي ولا يرد بها الاشتراك اصاله، منها الذي الايه التي تكلمنا عنها لانهم اهل الجنه خير مقاما، خير مقاما وهل أهل النار عندهم خير في المقام؟ لا، يبقى هنا أفعل تفضيل لم تأتي بالاشتراك. وأيضا من قوله سبحانه وتعالى قل للمؤمنون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. طب أين الاشتراك؟ غض البصر أمر وحفظ الفرج أمر، أزكى من ماذا؟ من الوقوف المحرم بالنظرة محرم وعدم حفظ الفرج محرم، فقالوا ليس هناك هنا اشتراك في التفضيل، هذا واجب وهذا محرم. وأيضا قد جاء في قوله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة في وإذا نودي للصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير. فهنا في تفضيلية بين إيش؟ بين البيع والسعي للصلاة، والسعي للصلاة واجب والبيع فليس منهي عنه، فإذا ليس هناك اشتراك. قالوا إذا قد يأتي من الكتاب بأن أفعل تفضيل، التفضيل ليس فيها اشتراك. ردوا عليهم الجمهور قالوا الأصل في اللغة وفي الكتاب بأن أفعل تفضيل على حقيقتها تفيد الاشتراك، فلما ننتقل من الحقيقة للمجاز لابد من قرينة. الآيات التي قلتموها فيها قرينة بين هذا غض بصر وهذا وحفظ بشر وحفظ فرج وعدم غض البصر وعدم حفظ الفرج منهي عنه، هذا بيع وهذا ذكر فالبيع منهي عنه، لكن هنا أين القرينة التي تقول من أن الاشتراك بين صلاة الفرض وصلاة الجماعة صلاة الجماعة ليس فيه؟ بل نحن نزيدكم نقول لو كانت المسألة على بابها فقط بأن أنا أفعل تفضيل لا، ده الله للنبي زاد فيها قال 27 درجة، يعني العدد هنا زاد بعدد، فكان مقصود من الشارع بأن يبين العدد، فدل ذلك على أن هناك درجة فيها فضل و27 درجة للجماعة، فلابد أن أفعل تفضيل هنا على حقيقتها على بابها عند أهل اللغة بأن هناك اشتراك الفضل. ولا نوافقكم لأن ده أصل اللي يهد به القول الثاني لا يهد به قول الأول في المسألة دي إنه عايزين، لأن هذا الحديث هو أقوى في الدلالة في مسألة أفعل تفضيل في هذه المسألة، فهم يردون بي على هذه المسألة فهم أرادوا أن يقول لهم بأن هي على بابها على الحقيقة. إن معاكم قرينة لا نقول، بل نحن لمعنى القرينة بأن لما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث على الدرجات وأن هناك عدد ولا يأتي العدد إلا لأن هناك اشتراك في الفضل. طب إيه مازة العدد لو لم يكن هناك اشتراك في الفضل؟ لابد هذا دل على ان صلاة الجماعة سنة وان صلاة الفرد مجزئة للمرء ولا يأثم بذلك. هذا القول الدليل الثالث. الدليل الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم اعظم الناس اجرا في الصلاة ابعدهم ممشى، ابعدهم اليه ممشى فابعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الامام اعظم اجرا من الذي يصليها ثم ينام. وجه الدلالة بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هناك عظم في الأجر على أن يصلي مع الإمام أفضل وأعظم أجرا على يصليها ثم ينام أن يصليها منفردا، فقالوا هذا نص في المسألة بأن بجواز الصلاة منفردا وإن كان الأجر أقل لكن جواز الصلاة منفردا. الدليل الخامس قال النبي صلى الله عليه وسلم وجه الشهادة تأتي به قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد. يا أيها الناس إني لا أحل إني ليس لي تحريم ما أحل الله عز وجل، ولكنها شجرة أكره ريحها. الثوم يعني شجرة الثوم ما معناه أن النبي قال في حديث أخرى من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب جماعتك أو يقرب مسجدنا. يبقى كده صلي في بيته. إيش؟ يبقى كده صلي في غير المسجد، صلي في بيته. يغسل ايده ويصلي في بيته. لازم يغسل ايديه يعني؟ انا بس انا بقول فلا يقربنا، يعني بس انا النهايه ان هو يقربنا فهو لازم يصلي الصلاه فرض، فلا بد ان يضطر يصلي في بيته. ايش هو النبي صلى الله عليه وسلم امره انه يصلي منفردا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يامر بحرام، لو ترك الصلاة حرام. فهو والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصليش معنا في الجامعة يبقى هو أكيد صلي في بيته. نعم، يبقى الآن نقول إيش؟ جيد، نقول أنا جيد، جيد. نقول أنا في هذا الكلام له لوازم عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لازم. أولاً إما أن يكون أكل الثوم مباح وصلاة الجماعة غير واجب، لأن النبي قال له إيش؟ لم يمنعه من أكل الثوم، بل قال له إن أكلت الثوم لا تأتي للمسجد تصلي جماعة. فإذا معناها أن أكل الثوم مباح وصلاة الجماعة غير واجبة على الأعيان، غير واجبة على الأعيان. أو أن يكون صلاة الجماعة واجبة ويمتنع عليك أكل الثوم، لأن إذا كان صلاة الجماعة واجبة لكان يمتنع عليك أكل الثوم، لأنك إذا أكلت الثوم لن تذهب إلى المسجد تصلي. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل هذه الشجر لا يقرب مسجدنا، ولم ينهى عن أكل الثوم ولكن نهى عن أن يأتي للمسجد فيؤذي الملائكة ويؤذي المصلين براحة الثوم، دل ذلك على أنه وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان هذا فيه نهي لقال له النبي لا تأكل من صلاة من الثوم إذا أردت أن تصلي الجماعة، حتى تصلي الجماعة بدون الثوم، لكنه قال من أكل لا يأتينا. فهذه دلالة على أن أكل الثوم مباح، وإن كان كرهه النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم، ولكن صلاة الجماعة غير واجبة. لو كانت واجبة لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل في وقت الجماعة ذلك. طيب هذا إيش؟ خمس أدلة عند القول الأول. نأتي للقول الثاني. واضح الأدلة عندكم؟ طبعا أنتم الآن كلكم هتقولوا بالسنية. الأدلة كلها سنية الآن. كل الجمهور مفرشين مع الجمهور الكثرة. حتى بعض أهل العلم من الشيوخ المحققين قال أنا عجبت الجمهور، يعني يقول هو طبعا حنبلي يعني يأكل برأي الحنابلة، قال عجبت يعني الجمهور يعني كيف يغفر الله لهم، كيف يعني قال يقولون بالسنية ثلاث مذاهب، لكن سبحان الله يعني يريد أن يستدل. المسألة مش مع الكثرة، المسألة مع الأدلة. صح، المسألة ليست مع الكثرة، المسألة مع من وافق الدليل والاجتهاد بالدليل حقا. طيب نأخذ أدلة القول الثاني، هتقلبوا بعد هذا الأدلة هترجعوا كلكم فرض عين الآن. طيب القول الثاني، أدلة المسألة أدلتهم قوية، كل الأدلة فيها قوة حقا يعني، يفتح الله عز وجل. قال بس انتظر بس معنا عشان احنا المسألة لابد أنهي هذه المسألة اليوم إن شاء الله وبعدين نترك الأسئلة. طيب استدلوا بأن القول الثاني قول الحنابلة، وقالوا بأن صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم بالغ الذكر كما سيأتي معنا، بالقول واستدلوا بأدلة. أولا تسع أدلة ستأتي معهم أو ثمانية إن شاء الله. قوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، فقالوا هنا وجه الدلالة اركعوا مع الراكعين، أي أمرهم أن يركعوا مع الراكعين. اركعوا مع، انتبهوا لمع هذه مهمة، انتبهوا مع الراكعين، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يركعوا مع الراكعين، فيها دلالة وهذا فعل أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فقالوا هذا فيه دلالة على أن لابد أن على فرضية صلاة الجماعة. رد عليهم أصحاب القول الأول، قال أولا هل المعية التي مع الراكعين تقتضي المعية تقتضي المصاحبة والمخالطة، تقتضي المخالطة أم تقتضي إيش؟ يعني تقتضي معية المخالطة والجمعية يجتمعون، أم هي المعية العامة التي لا تقتضي المخالطة؟ قالوا الأصل عندنا بأن المعية لا تقتضي المخالطة إلا بقرينة. يعني إيش المخالطة؟ تذكرون سبت والقمر معي، قلنا إيش القمر ليس إيش معك يخالف، وتكلمنا في عقيدة في مسألة المعية الله عز وجل، وقلنا بأن الأصل أن المعية المصاحبة، نقول سبت ليلا والقمر معي، القمر نزل مشي معك، لا القمر مصاحبك بنوره. فقالوا إذن مطلق المعية لا يقتضي المخالطة، فاركعوا مع الركعين لا يقصد منها المخالطة يعني يكونوا في مكان واحد، ولكن يقصد منها هنا إيش؟ كقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني إيه؟ مش هالجماعة صادقين توقفوا، لا كونوا صاحبوا الصادقين وكونوا مثل ما يعكون على الصادقين. فاركعوا مع الراكعين أي اركعوا زيدوا من الصلوات والخشية لله والعبادات كم مثل ما يفعل ذلك الراكعين. هذا القول الجمهور. وقالوا لنا أيضا يستدل على أن المعية لا تقتضي الجماعة، والدليل من قوله سبحانه وتعالى مخاطبا مريم عليها السلام قال لها يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وأنتم ونحن نشتفق على أن صلاة الجماعة ليست فرض على النساء بل هي على الرجال فقط. فالله لما خاطب مريم قال اركعي مع الراكعين لا يقصد أنها تقوم في صلاة الجماعة، بل اخشعي لربك، صلي لربك، اعبدي الله عز وجل، كوني مثل ما يكون الراكعين. فهذه دلالة على أن ركعي مع الراكعين ليس يقصد منها أن وجوب صلاة الجماعة، لكن ستقول بوجوب صلاة الجماعة على النساء وأنتم لا تقولون بذلك. إذن يتلخص بأن ركعوا مع الراكعين، المعية هنا ليست يقصد بها معية الجماعة، ولكن المقصود بها أن يكون المرء مع الراكعين، مع الساجدين، مع المصلين، مع الصادقين، مع أن يتطهر من الأدناش ولا غير ذلك، وأن يخلص العبادة لله عز وجل. هذا الدليل الأول، وقد بينا الرد عليهم من الجمهور حتى عن الوقت. القول الثاني، استدلوا بقوله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم، إلى آخر. هذه في من؟ في صلاة الخوف، صلاة الحرب، في القتال. قالوا: إذا كان الله عز وجل قد شرع صلاة الجماعة في القتال وفي الخوف، فمن باب أولى أن في غير القتال وفي غير الخوف أن لابد من صلاة الجماعة. هذا استدلال وجه الدلالة عندهم في هذا، يعني قالوا: إذا كان في الحرب وفي الخوف والقتال صلاة جماعة، ففي الحال الأمن أولى بأن يكون صلاة الجماعة فرض عين. هل سكت أصحاب القول الأول؟ لا، لم يسكتون. قالوا: له هناك فرق بين قوله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، ولم يقل فأقمت فيهم الصلاة. فالآية أقمت لهم ليست فيه دلالة على وجوب صلاة الجماعة، ولكن وأقمت لهم أي إذا كنت معهم وأقيمت الصلاة، فأراد الله عز وجل أن يشرح كيف يصلون في حالة القتال، وليس فيه دلالة على وجوب صلاة الجماعة في حالة الحرب. بل أنكم أنتم ونحن، بل أنتم يا حنابلة الذين تقول فرض عين، تقرون بأن صلاة الجماعة تسقط على المسافر وتسقط في حالة العذر. وهل القتال ليس بعذر؟ وهل القتال أعذر أم السفر؟ لا شك القتال. فإذا ليس في هذا الحديث أو في هذه الآية، استغفر الله، ليس في هذه الآية دلالة على وجوب صلاة الجماعة. كل ما فيها هي تبين حال الصلاة لو كان هناك صلاة جماعة في هذا. بل هو قال له أمر من الله على أن لا يصلوا فرادة، فالجماعة قد ترهب العدو، من الحكم عموما ترهب العدو، لما يقف صف وينظر العدو إلى المسلمين. وقد وقع مشاهد في السيرة لما كانوا ينظرون إلى المسلمين الكفار يصلون هكذا، يعني يرتعب يصيبهم الرعب. هذا أولى بأن يكون كل منهما فرادة، هذه حكمة. ولكن قالوا، وأيضا جاءت حديث ابن عمر لما نزل قوله سبحانه وتعالى: فرجالا أو ركبانا، قال ابن عمر يعني مستقبل القبلة ومستدبر القبلة، فبين بأن في عند الخوف نزل بعد ذلك أن المرء يصلي أو شدة الخوف يصلي على كيف حاله. إذن ليس في هذا الدليل على أنها على وجوب صلاة الجماعة في كفرض عين على المسلمين. قالوا: طيب نترك لكم ذلك، معنى حديث أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، هذا أشد حديث أو أقوى حديث، وسأتي معنا في شرح مفصلا، لكن في هذه المسألة نستدل به حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده، لقد النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد الذي نفسي بيده، لقد هممت أن تقيم أن تقام الصلاة، أو هممت أن آمر بحطب فيحطب بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيحطب ثم آمر بالصلاة فأستخلف أو فيؤذن لهم فيؤذن لها فأمر رجلا يصلي بالناس فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال وانتبهوا ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده. انتبهوا لهذه الزيادة، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا أو عرقا عرقا سمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء. الزيادة دي مهمة، انتبهوا لها. هل قال هذه دلالة صريحة على وجوب صلاة الجماعة؟ قالوا: إن أين الدلالة؟ قالوا: وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجمع الحطب، وسيذهب ليحرق البيوت على من فيها من الناس لأنهم لم يشهدوا صلاة الجماعة. فهذه دلالة على وجوب صلاة الجماعة، لأن لو كانت سنة صلاة الجماعة لم يكن النبي يهدد بأن يحرق البيوت عليهم، بل هذه دلالة صريحة على أن صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم، وأن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه سيذهب ويحرق البيوت على ما فيها. ومن كان طبعا ولم يحرق لأنه واجهة الزراري والصبيان النساء والصبيان، ولكن كان سيحرق البيوت ولا يحرق بالنار إلا على شيء محرم. هذه دلالة على أن أو شيء واجب، هذه دلالة على فرضية صلاة الجماعة. طبعا هذا الدليل هو أقوى أدلة لهم، ولكن فيه الرد عليهم، حتى نبين الرد على الجمهور من هذا الدليل. قالوا لنا هذا الحديث أو هذا الحديث ليس في المؤمنين، هذا الحديث في المنافقين. هذا الحديث لأنه في حديث أبو هريرة قال في أول الحديث أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والصبح، أو صلاة الصبح والعشاء، والذي نفسي بيده الرواية الأخرى. فبداية الحديث أثقل صلاة على المنافقين، بلاء المنافقين، وأنهى الحديث كما قالوا بقول سبحانه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم لو كان في عرقا سمينا او مرمتين حسنتين، يعني في اكل وطعام، لشاهد العشاء. قالوا هذا لا يوصف به الا المنافقين، لان المؤمنين من الصحابه حتى والذين لم يصلون معه الجماعه لم يكن ياتون يقدمون الاكل والطعام على الصلاه، وهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذه صفه من صفات المنافقين. فبدايه الحديث في المنافقين ونهايه الحديث في المنافقين، فقالوا هذا الحديث خاص بالمنافقين الذين لا يشهدون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة تكون ثقيلة عليهم، صلاة العتمة الصبح والعشاء. قال والذي يؤيد هذا القول بأن هذه الصلاة هذا الحديث خاص بالمنافقين وليس بالمسلمين خارج النزاع، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا لو كانت الصلاة فرض عين لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستخلف غيره ويذهب مع رجال. طب لو كانت فرض عين كيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم فرض العين ويذهب مع الرجال ويأخذ معه رجال أيضا؟ فكانت عليهم وجوبا أن يصلون أولا، فكان النبي كان ممكن أن يصلي ثم يذهب بعد الصلاة لهم، لكن لما ترك واستخلف غيره وترك وذهب هو مع الرجال قالوا إيش هذا؟ دل على أن الصلاة الجماعة ليست فرض عين. هم ردوا قالوا لا، هذه مسألة ترجع للمصالح والمفاسد، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينكر عليهم في وقت الصلاة فيعني استخلف غيره وخرج بهم. ولكن يعني الكلام هذا فيه أيضا يدل على يعني أن يعني في إشارة قوية بعلم فرضية العين. ثم قالوا أيضا النبي قال ذلك ولكن لم يحرك، لم يذهب ويحرك. قالوا لم يحرك للنساء والصبيان، في رواية أخرى قال لولا النساء والصبيان. قلنا لو كان الأمر فرض عين وواجب لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم المحرم لا يفعله، بل يجب عليه أن يحرك البيوت ولا يترك، ولكنه كان من باب التهديد والزجر. قالوا قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك فقد يعني ازدجروا وخافوا فبدأوا يصلون، لذلك لم يحرق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أو هم قالوا إذا تطرق الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، إذا قد يكون وقد يكون فليس لكم فيه دلالة صريحة. رب يكونوا معنا. ما شاء الله. بس الرد. طيب هذا الدليل الثالث. قالوا خذوا الدليل الرابع. وهذا من أهم الأدلة أيضا، حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن أكبر نادى عليه قال أتسمع نداء؟ قال نعم. قال فلبي أو لا رخصة لك عندي. قالوا هذه المسألة رجل، وهذا من أقوى الأدلة حقا، لو سلم له. حديث صحيح مش ده مكتوب؟ حديث صحيح ايش لا عثمان في السنن ولا نعم اصلا شوفوه صحيحين هذا قوي جدا كده. قالوا حديث صحيح. قلنا اولا سيكون فاصلا، كان يعني لا شك ان هذا من اقوى الادله حقا، هذا من اقوى الادله، ولكن الجمهور ردوا عليهم بان هذا الحديث نسك، والذي نسقه ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم زار هذا الرجل في بيته، وحديث مالك بن الدخشم لما سال عن مالك بن الدخشم ذهب ليزور عثمان هذا في بيته طلب زيارته، فقال وهذا حديث يسمى يعني سأل فيه عن مالك بن الدخشم أين هو، فقالوا لا نراه إلا مع المنافقين أو قوله مع المنافقين، فهو رد زجره من النبي صلى الله عليه وسلم. المهم هو هذا الرجل أراد النبي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لبيته فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي، قال له النبي أين تريد أن تصلي المصلى؟ قال هنا يا رسول الله، فصلى له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. فنسخ قالوا على نسخ الحديث الأول بأن النبي بعد ذلك زاره وجعل له مصلى وصلى في بيته ولم يكن ينزل يصلي في وادي بيته، فقالوا هذا الحديث نسخ بعد ذلك بحديث صحيح حديث عثمان أيضا بأن النبي قد صلى له، فقالوا ليس لكم في هذه المسألة يعني إيش يعني دلالة على مسألة وجوب صلاة الجماعة. طب وإيه الإسباب بعد أن هو نسخ شيخنا بهذا الحديث؟ صحة الحديث الثاني. طب وإيه بعد النزاع؟ أن هو جي بعده أصلا يبقى هتقول الأولين نسخوا، ما أنت عندك الآن نفس الرجل النبي ذهب إلى بيتي وصلى عنده قال أنا تريد أن أصلي لك، فقال هنا والحديث صحيح. والأول قال له ليس لك رخصة. أنا قصدي ممكن يكون الأولاني اللي هم بيقولوا لو كان الثاني طب اقلبها عمرها ما تأتي. ليش؟ لو كان الأول مصلي في بيته لم يكن يأتيه في الثاني يستأذن منه. خلاص كده؟ طيب الحديث الخامس حديث عن سيدنا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. هذا الحديث لو سبق لقلنا به ولكنه حديث ضعيف. احنا نطيل فيه. طيب الحديث الثالث قالوا هذا حديث مهم جدا لأن الحديث يستدل به أصحاب القول الثالث. من سمع النداء فلا حديث ابن عباس من لم سمع النداء فلم يأتي للصلاة فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. لا صلاة له، لا صلاة حقيقية ولا لا صلاة صحيحة ولا لا صلاة كاملة. قالوا الصلاة الصحيحة الحقيقية قد وقعت، الرجل صلى، لكن نقول يبقى نحمل على النوع الثاني من لا صلاة صحيحة. إذن لا صلاة له صحيحة، ولكن هذا يستدل من لا ابن تيمية، هذا عبدة ابن تيمية اللي يرى بأنه لو سمع النداء ولم يصلي فلا صلاة له. فأقول هنا شرط صحة أنه لا صلاة، فشرط صحة. فهم أرادوا أن يستدلوا بهذا الحديث على أن صلاة الجماعة فرض عين. الأول أن نقول هذا الحديث الصحيح فيه وقف على ابن عباس وليس رفعه، الصحيح فيه أنه موقوف على ابن عباس وليس مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو قلنا بالوقف على ابن عباس هذا ليس لكم فيه دلالة على الوجوب، لأننا نقول بل هو دلالة لنا، لأن إما أنك تقول بقول ابن تيمية بأنه لا صلاة صحيحة وأنت لا تقول به، أو تقول لا صلاة كاملة فلا تكون فرض عين، تكون من السنة. فهمتوا دي ولا عشان ما هوش افسر؟ فهمتوا؟ لان هو لو قال الان هو يستدل بها لا صلاه، اما انك تقول لا صلاه صحيحه فترجع لقول من الثالث اللي يقول لا صلاه يعني شرط صحه، يعني لم يصلي صلاه الجماعه صلاته باطله، وانت لا تقول، انت تقول فرض عين فقط، لكن الصلاه المنفرد تصح لكن ياتم. فاما انك تنتقل للثالثه وانه لا صلاه له يعني لا صلاه كامله له، يعني الاجر لم يكتمل. ونحن نقول بذلك مثل لا صلاه بحضر الطعام ولا هو يدافع الاخبثين. اتفق اهل العلم على ان الصلاه صحيحة، ولكن ينقص الأجر والثواب فيها في المدافعة والأخبثين، مدافعة الأخبثين أو الشغل بإرادة الطعام. طيب القول السابع عندهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو الدليل السابع ما من ثلاثة، هذه مهمة أيضا، ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية أو يأكل الذئب القاسية. قال هنا ترك صلاة الجماعة ستؤدي على أن الشيطان غلبة الشيطان على الشخص، فدل ذلك على صلاة الجماعة فرض عين. المستدل وجد دلالة بأن هنا النبي بين أن ترك الجماعة ستؤدي إلى غلبة الشيطان، ولو كانت سنة فترك السنن لا يؤدي إلى غلبة الشيطان. صحيح. هم ردوا هذا القول بأن المقصود فيهم أنه هنا، وده طبعا هيرد بأصحاب القول الرابع، بأن هنا ليست فيه دلالة على أنه فرض عين. المقصود من قول النبي ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، أي يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أو مقصوده بأن على وجوب إقامة الصلاة كفرض كفاية كفعل الصلاة ليست على أعيان الناس، يعني أنه لابد إن كان في ثلاثة موجودين أو في قرية أو في بدو أو في مكان لابد أن تقام الجماعة، سواء صلوا اثنين أو صلوا ثلاثة، المهم أن الجماعة تقام. أما إذا لم تقام الجماعة هنا وقع في الإثم، وهذا الذي يقال به أصحاب القول الرابع بأنها فرض كفاية، لكن ليس المقصود بها بأنها فرض على عين كل واحد، فلا يستدل بها لكم على فرضية أو عين الفرضية. حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه لما أتى هو صاحب له إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 20 أو 17 ليلة يتعلمون من علم النبي، فلما رأى النبي في وجههم أنهم يريدون يعني الشوق لقومهم فقال ارجع إلى قومكما يعني يعلموهم الصلاة، فقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما. فهو هنا قالوا استدلوا بهذا الحديث إذا حضرت الصلاة فأذن وأقيم وليمكم أكبركما على أن هذه صلاة الجماعة فرض عين عليهم. ونحن نقول أن هذه الرد عليهم أيضا بأن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن تقام الجماعة، وليس المقصود أن العين عليهما بأفرادهما، ولكن إذا حضرت الجماعة وقت الصلاة هذا المقصود أن يصلى صلاة الجماعة ولا تترك الجماعة. أخر الأدلة التي ليهم أو يومكما أكبركما. نعم نعم، فهذه المقصود. وهذه طبعا هذه المقصود الحديث الدليل الأخير له حديث أو قول ابن مسعود، إنه موقوف على ابن مسعود قال لقد رأيت، وطبعا مشهور هذا القول وبيستدل بأصحاب هذا، لقد رأيتنا يعني الصحابة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. انظر المسعود يقول وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، لقد كان رجل يؤتى به يهادى في الصف أو يهادى بين الرجل حتى يقام في الصف. الحديث رواه مسلم، ووجه الدلالة أن الرجل كان يؤتى به يهادى يعني مش قادر يرفع رجله فيقام في الصف بين الرجلين، يمشي بين الرجلين وهذا في الصف يقفوه في الصف. قالوا هذه دلالة على فرضية وجوه، وأن ابن مسعود قال يعني قال وما يتخلف عنها إنما منافق معلوم النفاق، ويبين أن حتى المرء الذي كان يؤتى به في الصف. قلنا هذا لا دلالة فيه عليه، بل هو عليكم، لأن أنتم تقولون الرجل هو كل ما فيه بأن ابن مسعود يشدد على تخلف الناس عن صلاة الجماعة، وأن من داوم على الجماعة قد يصيبه خصلة من النفاق. والدلالة من الحديث قال فيه ابن مسعود وأن الرجل قال يؤتى به يمشي بين رجلين حتى يقف الصف، ونحن نتفق وأنتم الرجل الذي لا يستطيع أن يسير ويؤتى به تسقط عليه صلاة الجماعة، لأن هذا عذر، المرض عذر لهم، ولكن يؤتى به دلالة على شدة حرصهم على صلاة الجماعة وأنهم لا يتركون هذه الفضيلة، ونحن لا ننكر الفضيلة، لكن كلامنا كله معكم في الإثم، هل هي فرض عيني أم لا؟ معنا أم لا؟ طيب يبقى هذه الأدلة أصحاب القول الأول انقلبتم بقيتوا أعيان ولا بقيتوا إيش فرض عين دلوقتي ولا إيش؟ لسه مع القول الأول. طيب ماشي، القول الثالث قول الثالث وقول شيخ الإسلام، وحقيقة أن شيخ الإسلام كثير من العلماء قالوا أنه شرط في هذه المسألة، يعني قال بأنها فرض أن شرط صحة في الصلاة صلاة الجماعة، واستدل كما قلتم بحديث ابن عباس الذي قلنا بأنه من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، استدل بذلك وجعل صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، فمن لم يصلي الجماعة يصلي الصلاة في جماعة صلاته لا تصح، وهذا قلنا قول بعيد جدا. القول الرابع وهم قول المحققين من الشافعية، المحققين الجمهور على السنية، المحققين من الشافعية وبعض المالكية والأحناف، المحققين منهم قالوا بأن صلاة الجماعة فرض كفاية، وقالوا بأن النظر في الأدلة، لا نقول بقول سنية الجمهور لأنهم أخذوا الأدلة من وجهه، ولا نقول بقول فرض العين لما أخذوا الأدلة من وجه، لكن الصحيح الراجح المنصف الذي يحقق في الأدلة لابد له أن يجمع بين الأدلة، والجمع بين الأدلة يبين لنا بأن الشارع الحكيم نظر إلى صلاة الجماعة نظرة الفعل وليس نظرة العين، نظر أن الشارع الحكيم نظر إلى صلاة الجماعة أن وجوب الفعل وليست وجوب العينية على المسلمين، لأن المقصود الأسمى أن تقام الجماعة بين الناس، وأن فريضة الجماعة لابد أن تقام، وهذا جمع بين الأدلة، لأن الأدلة التي عند الجمهور قوية، والأدلة التي عند الحنابلة قوية أيضا، والصحيح أنك تجمع الأدلة ولا ترجح أحدهم على الآخر، فلا تقول بالسنية فإذا تركت السنية يعني لم يصلي أحد لا يأثم، ولا تقول بالعينية لأن هناك أدلة تبين بأن أداء جاء حديث بأن لم يعين على بعض الناس صلاة الجماعة، لكن الصحيح تقول بأن صلاة الجماعة فرض كفاية، إذا تخلفت في الأمة أثم الجميع، لكن إذا أقيمت في الأحياء وفي بعض المساجد وفي البلاد لم يأثم المتخلف عنها، وهذا يكون جمع بين الأدلة، حتى لا أعيد الأدلة أتوا بأدلة القول الأول بتاعت الرحاء اللي كانوا في رحلهم وأدلة القوم الثاني والأدلة التي فيها تدل على فرض العين ما من ثلاثة وفي قرية ولا نفر، وحديث ابن مسعود الذي يدل يشتد فيه على النفاق، وأيضا حديث مالك بن الحويرث هو وصاحبه فليؤذنا فأذنا ويومكما أكبركما، كل هذه تدل على حرص الشرع وحرص الشرع الحكيم على أن تقام الجماعة كفرض كفاية، أما على الأعيان فهذا الذي يكون فيها نظر، وهذا القول يعني والله أعلم أنا كنت أقول بفرض العين حقا وتقول فرض العين، ولكن قول الرابع قول فرض الكفاية هو جمع بين الأدلة وحظ من النظر، وأنه فيه يعني يجمع بين الأدلة كلها بين القولين، وهو يعني يظهر لي والله أعلم هو الراجح في المسألة بأن صلاة الجماعة هي فرض كفاية وليست فرض عين إن تركت يأثم، وهذا آخر الكلام في هذا المسألة، نقف عند الحديث الأول إن شاء الله نرجعه الأسبوع القادم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الشيخ نجاح شيخ الأخير. على أديدة على الفرض للجماعة. نعم. فرض عين. المسألة يا علم أصلاً مش عاطفة. لا شك بأن صلاة الجماعة قال المسؤول لا يتخلف عنها إلا منافق. يعني تكلم في المسألة العلمية. مسألة. نعم.